بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقفت ليه؟ أكمل أنا؟ ألف لام. أنت عملت في البسمة اللي ليه؟ مكنتش إمام الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين قالت رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم حسبك جزاك الله خيرا. بعد كده بس اقرأ قراءتك العادية. انت وصلت السماوات صح ما شاء الله. وترى ايه بقى؟ وترى المجرمين مقرنين. لا لسه في كلمة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. لا في نقطة بقى ننبهت عليها مهمة جدا اللي هي شيخ مصطفى ايه؟ قطران. قطي انما قطرا لا. الكلمه دي انا والله ما انسى شيخي وهو قاعد يقول لي قطي وانا بقرا عليه خط قطي اقول له قطي يطلع 20 مره منساه. مهم جدا في كلمات في القران يا اخوه حط تحتها خطوط في مصحفك واكتبها في ورق لان هتلاقي بص حتى التسجيلات قطران يقول لك قطران قطران لازم تبين كسره الطاء ويقول لك الح وحرفت الكلمة. يبقى سرابيلهم من قطران. أحسن. ها قول يا ولدي من قطران. ها. سرابيلهم من قطران. أحسنت يا بس يلا. آخر آية في السورة بتقول لنا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وجعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم. بارك الله فيك. وقضينا إليه ذلك الأمر. وقضينا إليه ذلك. لمين؟ من المعلم هذا؟ لوط عليه السلام. جميل. سورة إلي. سورة الحجر. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فأخذتهم الصيحة الأولانية. فأخذتهم الصيحة مشرقين. الثانية. فأخذتهم الصيحة مصبحين. كمل. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله فيك أحسنت.